بسبب كنود ونودك شهيد ان رب خير شديد فلا يعمل برثه ما قبول وسلام صدور ان ربهم يوم الخير بسم الله الرحمن الرحيم قالات قالات ومن قالات يوم يكون الخراج من فوز كل بركان من فوز امر موازين وهو في الشرابيه امر خط موازين وهو موها وما ادراك ما هي نار حاميه من رحمه الله كنت خير قدر من قبل كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لتعون الجحيم ثم تعون عين اليقين ثم تشرون يوم عين النعيم.